اعرف اني بالي مشغول ليالي يا بعيد وغالي انا روحي دايبه فيه قلبي مسلم عليك يا سيبني وعدني غايب كنت انسى الحبايب وفي حضني دايب وعيوني بتنادي عينك صن عينك وهتعرف اني بالي مشغول ليالي يا بعيد وغالي ده انا روحي دايبه فيك ايامي وعشتها لك وحياتي بقضيها لك ايه شاغل بس بالك ما تقول لحبيبي ايه يلي الشوق لو يجي لك كان شوقك هينادي لك وهتسهر نص ليلك بتسيبني حبيبي سيبني حبيبي نفسي اطمن عليك ياللي بتوحش عينيا ما تحس بيا وتخاف عليا ده انت اللي حلمت بيك معقوله تكون نسيت وخلاص بعدت عنا ويكون غرامنا ويكون خصامنا انا فاكرك مش ناسي اني بالي مشغول.